لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري، وهنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب مباشرة الحائض. قال: باب مباشرة الحائض. وذكر فيه حديثين. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان صلى الله عليه وسلم تقول: يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي الرواية الأخرى قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه، يعني أيكم يملك إربه، يعني يملك حاجته وشهوته. قال: باب مباشرة الحائض، أي بيان جواز مباشرة الحائض. واستدل رحمه الله تعالى بما ذكر وبما أورد من الأحاديث، ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فأتزر يعني أضع إزارا على يعني العورة المغلظة، فيباشرني وأنا حائض، أو تضع إزارا يعني يستر يعني الجزء المحيط بالعورة المغلظة، قالت: فيباشرني وأنا حائض. والمباشرة هي التقاء البشرتين دون الجماع، التقاء البشرتين دون الجماع، يعني كأن يشتمل أو تشتمل المباشرة على يعني التقبيل، الاحتضان، يعني المس واللمس والتدليك وكذا ونحو ذلك. قالت: فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الشاهد للباب هو قولها رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. ففيه دليل على مباشرة الحائض أثناء الحيض، يعني يجوز لزوجها أن يباشرها، وكما سبق المباشرة ليست هي الجماع، فهذا فيه دليل على ذلك. وأما الرواية الأخرى قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، ثم يباشرها. ثم قالت: وأيكم يملك إربه، أي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنها في بعض الروايات الأخرى، أي أملك أيكم يملك شهوته وحاجته من المرأة. فكأنها يعني تحذر من أنه ربما يتطرق أمر المباشرة عند بعض الرجال إلى الجماع المحرم. ولذا فهذه الأحاديث فيها فوائد أخرى بخلاف الشاهد للباب. فمن فوائد هذه الأحاديث أن فيها جواز التعري بين الزوجين، فيها جواز التعري بين الزوجين، والدليل قول عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، خلافا لمن منع التعري بين الزوجين، يعني أن ينظر يعني كل منهما إلى الآخر عاريا، فهذا يدل على خلاف هذا الرأي وهذا القول. وفي الأحاديث أيضا من الفوائد جواز إخراج شيء من البدن للمعتكف، المعتكف يخرج يعني شيئا من جسده خارج المسجد، والشاهد قولها رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفيه كذلك أيضا من الفوائد يعني أنه لا فرق بين المباشرة في أول الحيض أو في آخر الحيض، أنه لا فرق بين المباشرة في أول الحيض أو في آخر الحيض. والشاهد قولها رضي الله عنها كما في الرواية الأخرى هنا في الباب قالت: فإذا أراد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها، في فور حيضتها ثم يباشرها في فور حيضتها يعني في بداية حوضتها، خلافا لمن منع ذلك في أول الحيض أو في آخر الحيض، فلا فرق في ذلك بين أول الحيض وآخره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. باب ترك الحائض الصوم. والحقيقة أنه يعني كان الأفضل أن يبوب البخاري رحمه الله تعالى بباب ترك الحائض الصوم والصلاة، باب ترك الحائض الصوم والصلاة، لأن الحديث يشهد لذلك. ثم كذلك فالحديث يعني يصلح أن يكون للأمرين الصوم والصلاة. على كل حال قال: باب ترك الحائض الصوم، أي أن الحائض يسقط عنها الصوم في أثناء الحيض، والترك هنا يقصد به الإسقاط بخلاف الصلاة. آسف الصلاة يقصد بها الإسقاط. باب ترك الحائض الصوم، الصوم الترك هنا ترك وقتي، ترك وقتي، ويقضى الصوم بعد ذلك. أما الصلاة فيقصد بالترك الإسقاط، فإنه لا يجب عليها قضاء الصلاة. قال: باب ترك الحائض الصوم. والصوم لا يصلح في حق الحائض وإن كانت ستقضيه، لأن الحائض غير صالحة للصوم، لأن الصوم يشترط له الطهارة كما يشترط للصلاة كذلك، لكن الصوم لا يقضى، آسف، لكن الصلاة لا تقضى، أما الصوم فهو يقضى، أما الصوم فهو يقضى. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، أي في عيد أضحى أو في عيد فطر إلى المصلى، فمر على النساء أي بعدما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم، ذهب عند أو إلى مكان صلاة النساء، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. وهذا فيه فائدة، وهي أن الصدقة تدفع العذاب، فيكثر المسلم من الصدقة، فإنها تدفع العذاب والعقاب وتكفر السيئات. يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، أي لما يعني يحدث لنا ذلك؟ قال: تكثرنا اللعن، أي تكثرنا السباب والشتاء والشتم ونحو ذلك. وهذا حال أكثر النساء، إن لم يكن يعني عموم النساء، إذ أنها تكثر من السب والشتم لأولادها ولنفسها ونحو ذلك. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني يكثر في النساء نسيان المعروف ونسيان الجميل والفضل، هذا يكثر في النساء، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال: يحسن الرجل إلى الواحدة من كن الدهر، فإن رأت يوما منه شيئا تكرهه قالت: ما رأيت خيرا قط. يعني يذهب كل معروف هذا الرجل وينكر كل هذا المعروف ويكفر. وقوله وتكفرن العشير توضيح لأن الكفر المقصود هنا ليس كفر الملة والديانة والعقيدة، إنما هو كفر نعمة يعني العشير، نعمة الزوج، وهو هنا لا يعد الكفر يعني الذي يخرج من الملة. ولذلك العلماء أخذوا أيضا فائدة من ذلك، وهي إطلاق يعني وصف الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا، يعني من باب التغليظ إن تسمى كفر. نعم. وتكفرن العشير، في بعض الروايات قال تكثرن اللعن وتكفرن، قلنا: يا رسول الله نكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم بين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أيضا من صفات النساء وعامة يعني النساء أنهن ناقصات عقل، وسيأتي توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وهن كذلك يتسببن في اختلال تفكيري ويعني عقل الرجل الحازم، يعني الرجل صاحب العقل العالي الذكي ونحو ذلك. مع ذلك المرأة قد تذهب عقل الرجل، يعني تجعله يرتكب الأحمقات ويغضب ويفعل أشياء ما كان ليفعلها، يعني بسبب أنه عاقل وحازم في رأيه. لكن أحيانا يعني بعض النساء نسأل الله العافية يعني من الرعونة والحماقة تجعل الرجل العاقل الحازم الحكيم يتصرف تصرفات هي ليست من عادته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني تخليه يرتكب من الأفعال والأحوال ما لم يكن يفعله قبل ذلك، نسأل الله العافية. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، إن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وهذه الفائدة أو هذا الحكم مأخوذ من هذا الحديث، أن شهادة المرأة، وكذلك الآية طبعا في القرآن، يعني شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. ثم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، المرأة إذا حاضت نقص دينها باعتبار أنها تتوقف عن الصلاة، تتوقف عن الصلاة. اختلف العلماء كفائدة، يعني هل هي تثاب على الصلاة التي لا تصليها أو أنها لا تثاب، يعني مسألة واسعة كده تقرر إلى العلماء. لكن في الحديث في هذه الجزئية خصوصا فائدة، وهي أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، وما تعرض للنقص فهو أيضا عرضة للزيادة. فالإيمان يزيد وينقص خلافا للمبتدعة الذين قالوا أنه لا يزيد ولا ينقص. وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه فيما لا يفهمه، ويدل عليه سؤال النساء، سؤال النساء ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. الشاهد يعني للباب، باب ترك الحائض الصوم، أن الحائض يسقط عنها الصوم يعني سقوطا مؤقتا، وذلك لأن من شرط الصوم الطهارة، فتقضي الصوم بعد ذلك كما يعني يأتي في الأبواب يعني القادمة إن شاء الله تعالى. نقف على باب الاعتكاف للمستحاضة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.